تفسير الآية 155 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أي وهذا مدح للقرآن العظيم وتعريف بحكمة نزوله، فهو كتاب أنزله الله تعالى بحكمته وبرحمته على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعا. ومن صفاته أنه مبارك، أي كثير الخيرات المتزايدة، حيث يعود بكل خير وسعادة على كل من يعمل بكل ما فيه من أخلاق ستصلحه وستكمله وستسعده تمام الإصلاح والإكمال والإسعاد في دنياه وأخرى. قوله تعالى: فاتبعوه، أي فسيروا خلفه بالتالي إذن وحده، ونفذوا أخلاقه واعملوا بها كلها في كل شؤون حياتكم لكي تصلحوا وتكملوا وتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: واتقوا، أي وخافوا الله وراقبوه وأطيعوا، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم. وكونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا، أي ليكون ذلك سببا أكيدا لكم لنيل رحماته تعالى وخيراته العظيمة في دنياكم وأخراكم، حيث تمام الخير والأمن والسعادة. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، وذلك ليكون دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا دائما كلهم كذلك متبعين لقرآنهم متقين لربهم ليسعدوا برحماته وعطاءاته التي لا تحصى في دنياهم وأخراهم.